أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. وأحمد بن إبراهيم الدورقي. وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والحسن بن علي الحلواني. والحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا النسائي. عبد الله بن منير. عبد الله المنير ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. وغير واحد عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن شريك. عن شريك وهو صدوق تخطئ كثيرا. وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عاص بن كليب. عن عاص بن كليب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو كليب بن شهاب الجرم. كليب بن شهاب وهو ثقة أخرج له صدوق. وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. عن وائل البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنة. عن وائل بن حجر. عن وائل بن حجر رضي الله عنه وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذه المسألة الآن اللي هو عند النهوض الراجح يعني بعض أهل العلم قال بأنه يقدم أنه إذا كانت الركبتين وصلت أول فاليدين تصل بعدها ثم الوجه بعد ذلك، وعند القيام يكون العكس، أول ما يرفع الرأس ثم ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين. والذين قالوا بأنها تقدم اليدان قالوا أنها أول ما يرتفع الركبتان واليدان تكون بعد الركبتين، والأمر في ذلك واسع مثل ما قلنا. والحديث هذا يدل على تقديم رفع اليدين قبل الركبتين. إذا رفع يديه قبل ركبتيه إذن ما يأتي مسألة العجم والقيام؟ لا، العجم هذه مسألة أخرى. العجم يعني كونه يعني يجلس للاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم يعني يعجم، لكن حديث العجم فيه كلام. وأيضا صفة العجم ليس متفقا عليها، لأنه ليس العجم يعني مختصا بأن يضرب بالعجينة بيده يعني وهي مجتمعة، يمكن هذا يمكن وهي مبسوطة، كل ذلك يطلع عجل. لكن على أي صفة قام العاجل لابد يعتمد على يديك أنه نعم لمن على أي صفة، لكن العاجل إذا أراد القيام يعتمد على يديك. نعم يعتمد على يديه وتكرفتين تقوم قبل. سأقول أنه يخالف في مخالفة؟ إلا في مخالفة، لكن حديث العجل كما هو معلوم فيه كلام. قال وروى مثل المخالفة اللي في الأول اللي في تقديم اليدين والركبتين، هذا من جنسه، إلا أن هذا يعني تقديم الذي قال أنها تقدم الركبتين قال أول ما يقوم اليدان، والذي قال تقدم الركبة اليدان قال أول ما يقوم الركبتان. قال وروى همام عن عاصم هذا مرسلا لم يذكر فيه وائل ابن حجر، يعني هذه طريقة أخرى وفيها إرسال، يعني لم يذكر وائل ابن حجر يعني التابعي أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهمام هو ابن يحيى العولي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن نافع. قتيبة مرة ذكره، عبد الله بن نافع هو ثقة في حفظه لين أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة في حفظ لين أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عبد الله بن حسن وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الزناد. عبد الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحابه الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز مرة ذكره. عن أبي هريرة. أبو هريرة كذلك مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه. وعبد الله بن سعيد المقبري متروك. متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن أبي هريرة. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان. نعم.